ما حكم الشم والدخان؟ الشم والدخان من البلايا التي ابتلي بها المسلمون. الشم قدرة، نعم، وآخرها لا يشهدون على أنفسهم بهذا أنها بدرة ولا خير فيها. الدخان أيضا أضر منها، فهو ربما يحدث السرطان، فجمال الدين الأفغاني صار بسبب الدخان ابتلي بالسرطان في فمه، وربما يحدث السل. وأما السؤال فلا تسأل، لا تسأل عن فتورهم وما هم عليه من الحالة، فهو مضر ولا خير فيه. وننصح كل أخ أن يبتعد عن هذا، وأيضا يسود الأسنان ويورد رائحة كريهة في الفم. فالأمر مسألة الدخان مسألة الحمد لله عافى الله منها أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إلى الحرمة أقرب. أما الاستدلال بقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالآية لا تدل على ذلك، تدل على أن ما حرمه الله فهو خبيث، لكن الدخان لا خير فيه، فهو إلى الحرمة أقرب. ويجب أو ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، والله المستعان.